بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انا نسالك من ذاك رحمتك وعزائك ومغفرتك ومن يهديك السلامه من كل سوء الفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الاخرين واجعلنا من ورثه جنه النعيم اللهم اغفر لنا يا رب العالمين اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسالك الدرجات العلى من الجنه اللهم نسالك ايمانا يبشر قلوبنا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما قلت لنا اللهم اغفر لنا اجمعين واهل المسيئين من المحسنين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه واهله وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته كنا وقفنا عن المراه المسلمه كزوجه وكيف تقول المراه المسلمه كأم يعني وددت اني اتيكم بقى المراه المسلمه مع يعني زوجة ابنها أو زوجة ابنها الحالة أبتدي بيها قبل ما أبتدي إن هي الزوجة المسلمة أو الأم مع أولادها. طيب المرأة المسلمة مع كنائنها يعني إيه اللي هي كنائنها؟ مين هم كنائنها يا بناتي اللغة العربية؟ يعني مراتها يعني مرات ابنها نعم زوجة الابن وأصهرها أخت الولاد ها هم لازم صغير ها كناء اللي هي اللي هي الكنة اللي هي كنتها عمتها بقى لا كنت كنتها اللي هي مرات ابنها و صوت لو سمحت واسهرها في المقابل بقى يبقى زوج البنت أزواج الأولى. إزاي تكون أحسنتي؟ إزاي الأم المسلمة بتكون مع عشان كتير طبعاً مننا موجود عن بإما حمل لبنت يا يعني حمل إيه أو هيكون حمل ولد يعني مهم أو الاثنين معه. فكيف تكون النقطة دي وظيفتنا دي إن الخلق المرأة المسلمة دي لو اتبعنا ما نذكره لطابت الحياة في البيوت. هو الإسلام كده. الإسلام يدعو إلى حسن المعاشرة. الإسلام يدعو إلى حسن المعاملة. الإسلام يدعو إلى حسن الخلق. هو دين يدعو إلى حسن الخلق. فهنقول أول حاجة المرأة المسلمة مع كنائنها وأصهرها. أول حاجة مع كنائنها نظرت اللي هي الحمام إلى كنتها إلى زوج ابنها. أما بتروح الأول الحمام يبقى ابنها له عروسة. العلاقة حتى تدوم العلاقة بين المرأة أو الأم وزوج ابنها كثيرا ما يحدث خلافات شديدة جدا لدرجة أحيانا بتوصل كثرة الخلافات إلى درجة إن بنت بتبقاش طايقة الزوج أو جوز زوجها يذكر اسم الأم حماتها يعني الأمر شديد جدا أو قد تكون الحما معتدلة وجميلة وطيبة لكن الابن بيحبها جدا يوم يحدث نوع من الغيرة الشديدة الولد كل ما يتكلم يقول ايه ماما عملت بس طبيخ ماما بس اكل ماما اكل ماما ده ما فيش زيه اكل ابدا هي يعني هي بتحط حلاوتها ماما بتحط حلاوتها بالاكل يعني بتبقى الامر فيه بقى غيرة نار الى الموقف في القلوب يعني اذا فالنقطة دي موجودة في بيوت كثير جدا على فكرة حتى وهي في البداية يعني البنت لسه هتتخطب للولد أو هذه يعني بدون بداية الخطوبة والولد بديهي إن هو لسه جاي من بيت أمه من حضن أمه يعني أمه اللي ربته وتعبت فيه وهلكت فيه ويعني لما يقعد يقول مثلا ماما قالت لي ماما ما تبقاش جريمة يعني ما تبقاش عمل جريمة إن هو بيقول لك إنه يعني المفروض إن أنت تاخدي الراجل اللي يعرف قدر الأم اللي ما عرفش قدر أمه عمره ما يعرف قدرك الولد او اللي هي الزوجه لما تكون عايزه ايه زوج تقول المهم يكون ايه فاضي هو الام يعني فاضي مش فاضي بيومه فاضي لا يعني خالص يعني خالص يعني مش يعني يعني هو ما يقول ايه ما حدش يبقى ورا الاخوات ولا ام. اذا المراه المسلمه مع شنائنها نظرتها الى كنتها. طب احنا نمسك بقى الحما هنمسك الكبير الاول لان دايما احنا بنيجي على الكبير ونقول له انت الكبير العاقل او انت الكبير العاقله ازاي تستوعب الامر وازاي البيت او العلاقه الجديده دي تكون سبب لسعادتك مش سبب للشقاوه. ازاي انت تستوعب البنت الصغيره اللي لسه زي ما بنقول عقلها صغير او بنقول برضو لسه هوائيه وبنقول برضو لسه مش قادره تقيمك انت مين. هي داخله بنوع من الايه انت عارفه اللي هي المنافسه كانها داخله في منافسه. هي دلوقتي امه حبيبته وقره عينه وكذا. طب انا هبقى له ايه؟ انت مراته انت مراته هي امه. الاثنين علاقه ماشيين يعني علاقه الاثنين دول ما بيلتقوش في نقطه ابدا. الاثنين مستقيمين ماشيين مع بعض كده دي الوحده ودي الوحده بس متوازيين. ما ينفعش يتخلى عن واحدة عشان يمشي في طريق. ما ينفعش يمشي في طريق ويسيب الطريق التاني. لازم يشوفه متوازين. يعرف قدر أمه ويعرف قدر زوجته. يدي حق أمه ويدي حق زوجته. لكن قبل ما ابتدي أقول لك هتعملي إيه مع حماتك أقول لك كوني له عونا على إن أمه دي هي دي أمه. حتى لو كان فيها عيوب مش هيبيعها. يعني مش هتيجي بيوم الجواز تقول له ايه انا عزلت تبيع امي ايه تبيع امك او انا مش هينفع. اذا هنقول نظرتها الى كنتها لزوجة ابنها كيف تنظر المرأة المسلمة الواعية الذي هداها دينها الى ذلك. كيف تنظر المرأة المتخلقة بالخلق الرفيع وده برضو عايز خلق رفيع يا بناتي. ازاي تبقي حما لجوز بنتك حما جميلة يعني حما جوز بنتك يحبك بجد يحبك يقول والله حماتي دي زي امي بالظبط والله أنا براعة تشوف مصلحتي بتحمو علي زي أمي تمام بالشكل كله بتشاور على نفسه. أنا موجود في جوز بنتي أمي وده بحبه أوي. جوز بنتك أنت موجود فيه وهو بيحبني طبعا أنت مش ممكن يحبك. فإذا شوفي بقى النقطة دي قد إيه العلاقة بتنعكس بتنعكس أنت علاقتك أنت علاقتك بجوز ابنك هتنعكس هتنعكس في جمال العلاقة في استقرار العلاقة وانت كمان والعكس وانت كمان علاقتك بجوز بنتك الجميله الراقيه هتنعكس على ود الولد ده. انت اكتسبتي راجل اكتسبتي ابن حقيقه ان لما الام بتجوز بتكون عندها بنت وبتتعامل معامله راقيه جميله مع جوز البنت حقيقه انها اضافت ابن جديد للعيله. هذا ملموس وحسيناه ان الام لما تكون جميله في العلاقه بتجدي انك سبحان دخل العلاقه دخل البيت ولد اكتر من باب من ولدك اللي جايباه من بابك. اذا ما كيف تنظر ان الحمام الى كنتها وزوجة ابنها وهذه الحماء التي نقول عليها انت المتحليه بالخلق الرفيع نظره بدايتها انك تتعاملي مع ابنها من بناتك. بنتك ممكن تغلط ولا لا؟ طبعا ممكن تستوعبيه في الغلط ولا لا؟ طب ليه لما تكون بنت برات ابنك هتغلط بتبقى رفع لها الاعلام وخنقها؟ ليه؟ ما هي زي بنتك بالظبط ما هي بنتك. يبقى المفروض انت هي بنتك التي ساقتها لك قدر ربي سبحانه وتعالى لتكون زوجه لابنك فكيف تكوني معها؟ هي الابنه التي وفدت الى اسره واصبحت فردا من افراد الاسره. البنت لما بتستقيم حياتها بتحس ان اسره زوجها دي اسرتها حقيقه اسرتها نعم. كمان تنظر في الامر اصبحت فرد من افراد الاسره. تنظر كمان كما تنظر الفتاه المسلمه التي تنشا على قيم الاسلام واخلاقه الى ان حماتها دي امها. يعني هي ممكن تقول لها يا ماما وممكن انها واحده ثانيه يعني تستكبر تقول لها يا ماما تقول انا ما اقولش انا ماما واحده بس. طب مش مشكله قولي لها يا قولي لها يا اي حاجه دلعيها اي حاجه. طب دلعيها كده هتشوفي كده النتيجه. طب بس دلعيها يعني قولي لها ايه اسم جميل. لكن تخيلي لما تيجي تشوفي تنظري مثلا ان انت لما تيجي تدخلي مع حماتك واللي هي يعني وتتعاملي معاها بنوع من طبعا هو في حماوات يعني انا عارفه على بيهم ربنا يعني لكن احنا بنتكلم عن الاعتداد دلوقتي وعن الامر اللي احنا بنعالج بيه مساله من الطرفين يعني. فنظرتك كيف تكون نظرتك لامك؟ هل امك ممكن تغلط ممكن تخطئ، ممكن تغضب عليك، ممكن يعلي صوت عليك، ممكن تعملي حاجه صح ويقولك انت غلط، ممكن الامر ممكن تفعل ذلك. ليه بتقبل وبعد كده لو جيت كلمتك عادي خالص وتكلميها؟ ليه لو كانت دي حماتك هتمسكي عريضه كبيره وتكتبي فيها الاخطاء لجوزك وتقول له جت لي بصيتي، دي بصيتي نظرتها كانت هتموتني. طب لو مامتي جت لي بصيت لك هتدوبي في كل يعني تقبلها. ايضا الامر يحتاج الى ايه؟ اذا انظري لهذه الام الحماه انها هي امك، وخاصه بعد ما نيجي وانظري انت ايتها الحماه الى ابنك زوج الى زوجه ابنك الى انها امراه فارقت ديار والديها الى دار جديده في احضانكم الاسره الجديده. يبقى ازاي تحتضن البنت الجديده؟ البنت لسه صغيره وخبرتها صغيره. اول حاجه للحماه تحسن اختيار الزوجه، تختارش الزوجة اللي هي بتدور على الطريق والمال واللمعان، لو اختارتها كده تبقى طماعة. أيضا اختار دلوقتي الشباب، لا الشباب رجع دلوقتي، خلي الأم هي اللي تختار. تحسن اختيار الزوجة ولذلك تحمش، مش لازم تروح لها عشان تأكلها مكسرات وتشوف سنانها، لا تشوف البيت، تشد شعرها وتشد، لا لا تشوف البيت، تشوف الأم، تشوف سلوك الأم، تشوف معاملة الأم، تشوف معاملة البنت مع الأم، شوف بنت ازاي في حدودها مع الام او ادبها مع الام. ده بيدي انطباع جميل او بعد كده بالبنت دي، لان دايما احنا دايما بنقول ايه؟ الام او البنت ام. يعني ايه البنت ام؟ يعني شوفي كده البنت لما تاخديها من بيت والام صالحه ان شاء الله، او حتى البنت لو كانت في الاول متدلعه وخايبه، وتعرفين بنات اللي من دول كتير منهم خايبين ما شاء الله عليهم، حبايبي في الطبيخ وكده تلاقيهم يعني كده ما لهمش حاجه في حق، يعني قصدي لسه حبايبي. لكن شوفي البنت لو كانت الام ما شاء الله عليها هات البنت دي هتكون مستقبل، لان البنت دايما بقول البنت ايه؟ ان شاء الله. اذا تحسن اختيارها، تحرص كل منها قبل الزواج على حسن اختيارها، تتحرى في من تقدم على المصاهره او مصاهرتهم الدين والخلق والتربيه والسمعه الحسنه. تختار ده، تختار البيت لدينها، تختار البيت سمعتها، تختار البيت لبيتها الجميل، يعني اسرتها الجميله. هتجد سبحان الله حاجات كتير في البيت في الامر ده، يعني على الاقل مش كلها تبقى مش مظبوطه بعد كده، لكن كوني على ثقه انها تكون ايه ان شاء الله. طيب ان تقولي بقى، نقول بقى ان المراه المسلمه الحصيبه ان تخطب خطبت ابنها بتبحث عن الفتاه اللائقه التي تضع في حسابها دوما ان هذه الفتاه ستضم الى اسرتها. هي دلوقتي دخلت واحده كانها ولدت واحده جديده فتضم الى اسرتها، بنتك بمعنى اصح، هي اضافت بنتا جديده الى بناتها، اختكم الجديده بناتي، يعني تعاملوا معها اختكم الجديده، اختكم تو فعلا لها ما لهن. اذا هذه الحماه ماذا عليها؟ تنظر لهذه زوجه الابن ان لها ما لهن من اعزاز، من يعني الزوجه دي مرات ابنها تعزها وتقدرها، مش اول ما يجي لها حد ضيف تقعد تنم عليها وتتكلم عليها وتغتابها وتقفل على نفسها وتسيب، لا لا لا، دي بنتك ما تخليش، ما تغريش صدرها تجاهك من البداية، خاصة البداية. أيكم السلام عليكم. خاصة بالبداية لما تيجي هي تطلع من البداية إن أنت داخلة يعني دايما متسلطة عليها ودايما متنمرة في معاملتك ليها ودايما غليظة معاها، هي تشعر إن أنت داخلة في تحدي. يبقى هي البنت الصغيرة بعقليتها الصغيرة وبعقلها اللي لسه ما فيش عندها استيعاب للمسألة، هتشعر إن أنت داخلة معاك إنك داخلة معاها في إيه؟ في حرب. إذا لابد أن تكوني، حتى تكوني حمام على خلق الإسلام، لابد أن تضع لهذه الإبنة إعزازا كبناتك وتقديرا وودا لها، لا عليها لها واجبات وعليها إيه واجبات، لابد أن تعرفها. يعني معنى أصح، ساعات الحموات لما بتدخل البنت في العيلة البنت ما بتقش تشتغل أبدا، وبعض البنات ما بتحبش تشتغل أبدا، يعني معنى صح لو كانت شربت كوبايه تعملها كده لحماتها، كان لحماتها اللي هي بتاع اشتغل عندها ايه؟ لا يا سلام ما شاء الله، دي الحما مع زوجة بنتك الله عليك يا جماعه، شايفين يا بنات؟ والله يا بناتي هذا التصرف الاخت بتقوله ده شوفي بتعمل ايه يعني فرق شديد شوفي وهي رايحه واخده يعني بقول لك اول بدايه هي هتحتضن البنت الصغيره دي ففي بدايه الامر ده بيحدث يعني بتبقى شكوه الحمام من البنت ايه تقعد لو كانت اتغدت ولا اكلت معاهم ولا كده ما تفكرش تشيل طبقه ما تفكرش تشيل كوبايه مش بقول كده ان البنات دي ولا مش دي مش جمال ولا اتيكيت ولا شطاره دي حاجه تفرق يعني حاجه مش حلوه يعني مش مهم يعني قلت لك بس حاجه تضايق بس لازم تتعلم انت جايه لحماتك حماتك مش شغاله عندك انت جايه لست كبيره عايزه اقول لك من الاشياء التي تؤلف القلوب انك تمدي ايدك قبلها والله من الاشياء التي تؤلف القلوب ان انت تحسسي الست دي ان انت برضو لا انت تعبتي لا انت تعبتي في الطبيخ انا هساعدك بقى في كذا كلمه دي حتى انت عارفه الحما ساعتها بتقول ايه لا خلاص انت جايه من النهارده زياره وكذا وكذا او خلاص البيت بيتك يا حبيبتي اعملي اللي انت عايزاه تالف قلوب لكن انت قاعده حاطه رجل على رجل وجايبك الشاي وجايبك الفاكهه وجايبك البتاع وماسكه الموبايل قاعده تتكلمي فيه وسايبه الست المسكينه تتفرق يعني تعمل كده يا بنتي حبيبه قلبي جميل ان انت ما حدش يعلق من فضلكم على هو واضح ان ده طبعا موجود انا عارفه ان ده موجود لكن هي مشكله شديده جدا مشكله في البيوت هي دي بدايه المشكله ان الام قد تكون زي ما الاخت قالت زي ما اختنا كده قالت انها ممكن تقبل وتقول ايه وتروح ماسكه الكوبايه كده وتقول ابتغاء وجه الله لكن الامر بيبقى اشد يعني بتبقى الست تعبانه او صحتها على قدها وعملت لهم الاكل يعني وهي ظهرها مش قادره تقف وكذا وكذا ويعني عظمها مكسر يعلم بيه ربنا وبعدين بعد كده مش حاسه ان اللي معاها يعني خايف عليها او قلبها عليها ما حد يشعر بايه بيشعر برضو بنوع من القلب لا اذا على الانسان هنا نقول ولكن تشعر هذه ان هذه الماء لها واجبات وعليها واجبات هعزك كمرات ابني وهقدر ان انت مرات ابني وان انت ان شاء الله كوني سبب سعادته بس كمان انت عزيني واعليني وكوني انت عونه كوني كبنتي يعني بنتي لو لقيتني انا بدخل كوبايه المطبخ هسيبني حاطه رجل على رجل او هتاكل وسيب كده ما تروحش تعمل كده لو بنتي بتعمل كده يبقى بنتي مقصره يبقى لازم افهمها ان انت مقصره هتبقى مقصره عندي هتبقى مقصره بيتي وهيجي لك مرات ابن الجزاء من ان شاء الله هي مرات ابن هتعمل فيك اللي انت بتعمليه فيه اذا الأمر لا تريد لهمتها المقبلة في حياتها الزوجية إلا النجاح وهي داخلة تبقى كل قلبها تتمنى يعني تتفائل في حياتها إن البنت دي أو مرات الابن دي بدأ من الولد راضي بيها وقبل بيها وخلاص هو سبحان الله الاختيار صاحبي اختيار الأم للبيت وكذا وكذا لكن اختيار القبول أو التوافق من الولد من الشاب هو العيسى إذا لا تريد بقى من هذا الزواج أو لا تطلبي من هذا الزواج إلا حياة زوجية فيها نجاح وسعادة واستقرار الله يكره بعد أن يكون البنت مستقرة وأن يكون البنت سعيد لأن سعادة الوالدة ابنك سعادة ليكي مين أم من الأمهات ما تتمناش سعادة ابنها وإذا كان الأمر فيه استقرار في بيته فبديهي أن الأم المفروض أنها تكون إيه سعيدة بهذا الأمر إذا وعلى الأم في المتنة اللي هي مرات الابن يعني ألا تختارها من على حسب المظاهر الخلابة تختارها بس للمظهر بس من جمال أو خفة دم أو ظل أو جاذبية بل تطلب إلى جانب ذلك كله ومن قبل ذلك كله أن يكون عندها إيه دين عندها خلق قويم عندها حسن معاملة عندها شخصية متزنة يعني سبحان الله لما تيجي مثلا الحمام أم الأب أم الزوج يعني تطلب من زوجة بنتها من زوجة ابنها وهي في بيت واحد صديق في بيت واحد مثلا دي بدور ودي بدور والست عايزة تلتمس لمرات ابنها تقوم تقول لها إيه ممكن تبقي تقعدي معايا شوية الست تطلب كده من البنت تقول لها أنا ما أحبش كده أبدا أبدا ليه بنتي عشان أنا ما أحبش أخلق مخاطر طب روحي شوية خلاص قولي معلش يا أمي أنا بس مجهبة وكذا خلاص انت عملت اللي عليكي وخلاص لكن ما تديش تديها وتكون يعني تصميمها في البدايه ان انت لا لا لا ليكي حياه ما خدت ابنك وخلاص بقى لي حياتي الخاصه ليكي حياتك الخاصه بس اديها برضه ايه حقنا حقوق الام او غير الخطر. نعم غير الخطر يتطلب من جانب ذلك اللي هي الشخصيه تختار شخصيه متزنه وتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم. مهم جدا في زواجها ابنها انها تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربعه: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظهر بذات الدين تريدها. لان مراتك الذات دي اللي انت ذكرت الذات دينها دي هي اللي هتبقى بيتها ويا تربي ولادك. انت هتخرج وهتيجي وهتروح لكن هتبقى النصيحه مين اللي دايما بتنصح؟ مين اللي دايما بتربي؟ مين اللي بتشيل على عاتقها كل شيء في حياه البيت؟ الام. لان الاب دايما بيجي ويخرج ويروح للشغل وكذا وكذا لكن الام هي محور البيت. فاختر لزوجك اختاري لزوجك ابنك حاجه تقوم عليها البيت يقوم عليها البيت. ما تقولي اصل ما تقيل على قلبي معلش استحملي ده تقل دمها علشان هي قائمه على بيت ابنك على اكمل وجه. ما ينفعش ان انا مجرد ان انا استثقل دم واحده اخرب بيته او اخرب بيت ابني. لان البيوت دلوقتي بقت كتير من البيوت اخرى بهذا الامر ان الحماة تنزل الكنه دي اللي هي مرات ابنها هي مش مستلطفه هي مش عايزاها هي مش بتحبها يبقى تقع الوقيعة ويقع الضرر الشديد فيهدم البيت. بعد ما يكون البيت بداية سعيدا يتحول البيت بعد ذلك شقاء. النقطة الأخرى النقطة الأولى نظرتها إلى كنتها إنها بنتها. النقطة الثانية تحسن الاختيار بداية وعليها أن تختار ذات تظهر بذات الدين تربيتها ذاك. وأما النقطة الثالثة في المرأة المسلمة مع كنائنها هو زوجها ولدها يعني تقدر حقيقة وجودها في بيت الزوجية. يعني بمعنى إيه؟ هي دخلت بيت الزوجية هي لا تتصور الحماة إن البنت اللي دخلت بيت الزوجية دي هي طبعا هتظن إيه؟ ابنها تربيته وعادت تربيه قد كده وبعدين بعد كده فجأة لما جاها يجي الوقت اللي هو يديها خليته مراته فتشعر إن دخلت كأنها دخلت حلقة إيه؟ مصارعة ثيران. يعني عليا فيها نوع من الايه المصارعه الصراع الشديد او المصارعه الشديده. فالمفروض تشعر ان هي الحماة انه لابد ان تسود في علاقتها العدل ويغلب في مواقفها الانصاف. يعني لازم تكون منصفه في العلاقه دي وفي تصرفاتها وردود افعالها يغلب عليها العدل في هذه العلاقه. وهنا نقول لا يخطر على بال الحماة التقيه المشبعة بآداب الإسلام أن كنتها خطبت ابنها. ما تشعريش من الأول أن مرات ابنك خطبت منك إيه؟ ابنك الذي ظننت أن أنت ربيتيه طبعا سنين لحد ما كبر وترعرع أنفقت في تربيته من الصهر عليه الكثير أيام ولا يليها. أنفقت أيامك ولا يليها فين؟ الصهر على هذا الولد حتى إذا جاء أشده واستوى وأصبح ربنا قادرا على العطاء أو الميبع قادر على العطاء أن يديكي والبذل والتضحية من أجل حب الناس إليه اللي هي أمه أخذته الزوجة بيدها العش الزوجي ضاع مات. هتقول تشعر الأم أنها إيه الولدة خلاص. حيث هناك في معزوبته بقى البيت الجديد والأنس الجديد بدل طبيعي يعني أن الإنسان يعيش يعني الأمر طبيعي سبحان الله. لكن لا يخطر على الحماة المفروض أنه لا يخطر على الحماة هذا الخاطر الشيطاني للمرأة المسلمة الصالحة أن هذه المرأة أتت لكي تنافسها في هذا الرجل. لأن زي ما قلت لكم هي علاقة تسير على خطين متوازيين لا يلتقيان أبدا في نقطة. دي أمه ما ينفعش يبيعها أو يتخلى عنها ودي مرات أم ولاده ما ينفعش بقى يضحي بيها. إذا المسألة لابد أن يكون فيها إيه تفاهم وتداول وتوالى. تدرك ان سنه الحياه هذه ان مهما كبرت ابنك ومهما كبر ابنك هياتي في يوم قريب جدا هتاخد واحده زي ما انت خدت واحده. لو وحيد كمان بتبقى مشكله. لو وحيد يبقى مشكله طبعا. تعبك وحيد ولا ايه؟ وحيد مشكله شديده طبعا. فرغم لو كان واحد وحيد وقعدت كل حياتك اتربي فيه وكذا وكذا وبعدين الامر ده فاذا لكن تدرك امر إنه لا يمكن أن تنسي زوجته أبداً أبداً أمه. أي لا يمكن أبداً لا يمكن لأنه هي اللي اخترتها هي الوفد أو هو اختار. هنقول طب هو لا هو اللي اختار مش هي اللي اختارته. لكن إذا كانت الإنسان سبحان الله يعني اختار هذه الزوجة والأم باركت هذا الزواج فعلى الأم أن تغض الطرف حتى تعيش الحياة سالمة أو مسلمة. إذا ما صور الحمال شعور بالغيرة من كلمتها دي نقطة مهمة جدا. بعض الحموات يا بناتي بيبقى عندها غيرة شديدة جدا من مرات الليل، وبينتج عن هذه الغيرة مشاكل شديدة في البيوت. لمجرد مثلا ما يكون تجد الولد مهتم شوية بمراته أو ودود معاها أو مهتم بيها أكتر، كان الاهتمام ده كله لمين؟ الأم. فانتقل هذا الاهتمام لهذه الزوجة بطبيعة الحياة والمعاشرة، وأصبح الأمر بالنسبة لاهتمامه للأم كويس إنه هي يزورها، كويس إنه يبقى إيه يكلمها في التليفون أو يجيبها أو كذا. إذا شعورها شعور الحمل الغيرة من كلمتها في لحظة من لحظات الضعف البشري لا تقول مع من يتقي الله عز وجل. ولذلك لابد أن يعني تنصرف عن هذا الشعور الشديد المميت، شعور الغيرة يعني، وإلى نظرتها اللي هي تكون نظرتها راشدة إلى هذه الزوجة إذا كانت من الأتقياء أو من الأتقياء المؤمنين والمؤمنات الذين تتذكر إن مجرد ما يجيلها الغيرة من مرات ابنها، حالات كثيرة جدا الواحد يعرفها، غيرة الحماة من مرات الابن بتعمل يعني أقول لك إيه، بتحول حتى الولد الشاب الزوج لأنه مش عارف يرضي مين، فبيبقى ضحية الأم غيران، فبتبتدي الأم تطلع فيها في هذه الزوجة كل العيوب، فبيتحول الحب أو المودة للزوجة إلى نوع من دايما الإيه الخلافات الزوجية والشجار والكذا، فكأن الزوجة اللي أصبحت في البيت كأن أصبحت هذه الزوجة في البيت نار موقدة، وما ذلك إلا بسبب الغيرة على الحمام اللي هي فكرة إن زوجة الابن هي داخل البيت. هي ما تظنش إن زوجة الابن داخل البيت إنها هي ابنة بنت جديدة ليها بحلوها ومرها بعيوبها وكل ما فيها، هيبقى فيها عيوب، مش ممكن في حد مفيهوش عيوب، علشان احنا كلنا فينا عيوب، كلنا مليانين عيوب. اذا المسألة تحتاج منها الى عقلانية، ازاي تبقى عندها تريث، ازاي تبقى عندها عقل تتذكر ان لما يجي لها نوع الغيرة دي والغيرة توقف في قلبها وتقول ايه ده الولد نساني ولا ايه، الولد كان كل اهتمامه بيا، الولد كان كل حياتي، هو ده اللي انا ربيته، معقوله ده اللي انا ربيته، معقوله ده اللي فيه من الايام كان بيقول لي ما اقدرش استغنى عنه، معقوله اللي كان بيقول لي ما اقدرش اخرج من البيت الا مش عارف انت راضي عني وكذا وكذا. يعني صغيرة شديدة، هذه الغيرة هي مس من الشيطان، الغيرة دي مس من الشيطان. لذلك المرأة التقية الصالحة المؤمنة تتذكر ايه؟ تتذكر ان الذين اتقوا إذا إنسان طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تتذكر اللي عندها أعوذ بالله ده غيرة، تقوم تستعيذ بالله من هذه الغيرة وتبتدي تحول حياتها إلى إنسان ثاني لتصلح العلاقة في هذه الأسرة. إذا لابد أن يكون من هنا يكون التوازن في حياة الأسرة بين الكلمة اللي هي حماة واللي هو الزوج والبنت اللي هي الكلمة اللي هي مرات الابن والحماة اللي هي أم الزوج والزوج، فتسير الأمور في مجراها الطبيعي الهادي لا يتحكم فيها الأهواء، لا يكون الولد منساق لزوجته زي ما بيحدث، ولا الولد يكون منساق لأمه زي ما بيحدث. يعني أحيانا الولد مش شخصية بالمرة، فبيبقى منساق تماما لمراته، هنبتدي لمراته عشان ما نزعلكم شي، طيب لمراته. وقد يكون الأم قوية جدا متسلطة، فالولد يحصل إيه؟ ينساق تماما لأمه، يبقى المسكينة البنت اللي في البيت دي مش واخدة حقوقها، مش هتاخد حقوقها أبدا. لكن المفروض كل الصبر، هو كل شيء صبر، في كل شيء تصبر، تصبر ونهايته جميلة على فكرة. حتى الزوجة اللي بتصبر والله مع الزوج بالشكل ده والله ربي بيخلف عليها خيرا كثيرا. النقطة الثانية التي على الحمام أنها لا تتدخل في الخصوصيات. هي دي صح، مالك انت مكشر من عادة ليه؟ لا مفيش حاجة، انت خسس يا حبيبي، لا انت خسس يا حبيبي، انت بقولش يا حبيبي، انت بقولش طبعا انت مش حبيبي، انت ايه هي ايه، انت زعلان، انت زعلان، لا يا يا امي انا مش زعلان انا كويس. لا انت زعلان، انت زعلان. طب انت زعلان طب لحد ما تطلع منه انه زعلان، هتعصره لحد ما تطلع. طيب لن تتدخلي في خصوصيات خلاص زوج وزوجته، هيحصل بينهم مشاكل ويحصل بينهم ود ويحصل بينهم خلافات ويحصل بينهم حاجات كتير جدا وهتتحل ويرجعوا لبعض. ياما الازواج بيحصل بينهم وكلمه طيبه ممكن تعمل معاه صلح. طب ليه؟ نعم ممكن ده طبيعي. لا ما احنا لسه هنتكلم حبيبتي، ما تتدخلوش كده شويه عشان خلينا نصلح من امر وحناشين. بس واضح ان دي حاجه جميله للوقت دي. طيب يا بنات شوفي، ننصح ولا نتدخل، دي النقطه المهمه جدا. ننصح من بعيد لبعيد، مفيش حاجه تستاهل مرات ما لكش. يعني انت عارفه الواحد بيقول كلام جميل. نعم لسه هنقول بقى، هنقول له بقى ايه الحاجات اللي لسه محمد هنقولها. اذا المراه المسلمه التقيه الحصيفه تضع في حسابها من اللحظه الاولى التي بتزف العروسه دي لابنها ان لكلمتها الحق ان تعيش حياتها الزوجيه بكل ابعادها ومعانيها، تزعل وتغضب وتتقمص وتدلل عليه وتتغاظ منه وتتصالحه ويصالحه وفي الصالح حاجه جميله ويرجعوا لبعضه تاني وبعد كده يتكسروا دماغ بعضهم ويتخانقوا ويختلفوا. طب خلاص انتوا النهارده مالكم حبايبي؟ ما دام دوست على الوتر فعلا جميل، ما دام انت في نطاق الحلال خلاص امر واضح جميل. فعلا انت احنا نفتحها مش بيك شيء الدنيا ميتة. حياتها الزوجية ما دامت في نطاق الحلال يختلف، يختلف. وما تحطيش ابدا ابدا يعني مناخيرك في كل حاجة، انت كحمى ما تحطيش نفسك ودماغك في كل حاجة. سيبيهم زي ما انت خدتي فرصتك في زواجك، سيبيهم ياخدوا فرصتهم. زي ما انت اختلفتي مع زوجك واختلفتوا واتخانقتوا وعملتوا وكان بيروح لامه تساله امه مالك، يقول لها ما فيش، ادي ابنك فرصه لما يجي تساليه مالك ان يقول لك ما فيش. ما تقعديش لان امه لما كان هو بيقول لما هو كان بيروح لامه وتقول له انت مالك، يقول لها ما فيش ما عنديش شيء، ما كانش بتطلع منه السبب. يبقى خلي بالك في نقطه مهمه جدا لازم تعرفيها، ان ده حقه. يبقى الحق الموجود عندك ده، الحق الموجود عندك ده انت سبق لك فيه، انت سبق ان انت عملت الحق ده، يعني خدت حقك. وكان زوجك انت لو زوجك قال لك ان انا حكيت لامي على اللي بينا مش عارفه كنت هتعمل في ايه بقى، هتبقى مشكله ثانيه وخناقه ثانيه. اذا اديهم فرصه، اذا ترجي نفسك ترجي لغيرك. ننصح ولا نتدخل في الخصوصيات، عامله ايه؟ ما تكفش، ما فيش فتش التلاعب وتقولي شوفي بتصرف ازاي، شو بتصرف ازاي يعني ما شوفي سبحان الله. لا مش هنختلف في المسجد، في المجلس خلي الامر كده الله يكرمكم، انتوا تسمعوني ودون تعليق. اذا خلي الامر هيمشي بس يبقى في نصيحه وهتنفع. ننصح ولا نتدخل في الخصوصيه، ليس لأحد أن يتدخل في الخصوصيات بين الزوجين إلا إذا دعت الحاجة والضرورة على سبيل النصيحة من المطلوبة من كل مسلم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ضابط هذا السلوك الحكيم من الحماة المسلمة التقية صنعها مع بنتها. لو كانت دي بنتك تريد لابنتها أن تعيش حياة زوجية بكل جوانبها هادئة سهلة. انت لو كانت معاكي مثلا لو امك سالتك انت زعلانه من ايه، رحت قلت لها بيقول لامه كل اخباري زعلي ولا لا، يبقى انت كمان ما تحبيش لبنت اللي ما تحبوش للبنت مرات ابنك، ما تحبوش ايه لبنتك، لان هذا ممكن ينغص عيشها التدخل المزعج من خصوصيتها. كذلك تريد لكنتها ما تريد ابنها من بنتها من غير استثناء، ما تبقيش بنتك عايزه تعمل لها كل شيء ومستثنيه اصلي مسكينه بنتي غلبانه بنتي غلبانه بنتي مثلا زوجها يعلم كده كده بيه ربنا وبيعمل معاه، وتيجي لابنك ابني جميل ومراته وحشه قوي قوي، يعني هما الاثنين حلوين يعني فايه هيبقى الامر فيه. النقطه التي تلي ذلك على الحمام، تحسن معامله هذه المراه زوجه الابن الحمام المسلمه الحصيفه، تبر كنتها بتبرها تكرمها، تحسن معاملتها، تشعرها بحبها وتقديرها، تستمع لما يبدأ من أرائها. ما تقولش لا أنت رأيك مش مظبوط، أنا رأيي اللي صح. لا، تأخذ رأيها وتقنعها بالراحة. إذا كان رأيها غير صحيح تقول لها بصي بنتي، بس إيه رأيك كذا، بس خلي بالك الرأي ده كذا، دعم تجربة يا بنتي. الكلمة بنتي دي بتمتص حاجات كتير، كل المرض بتقرب العلاقة. آه، ولذلك فتقر يعني فتقر الصائل من عملها وتيجي لها لا أنت غلط، أنت فعلت خطأ. لدرجة إن بعض الأمهات لما يجوا في خلاف مع زوجها مع أولادهم، يعني بنتها وزوج بنتها، تجد الأم بتبقى في جانب منحازة لزوج البنت، لدرجة البنت تقول لها هو أنا اللي بنتك ولا هو اللي ابنك. لا، دي الأم العاقلة اللي هي بتمتص المسألة، هي عايزة حتى لو كان زوج البنت سيء بتمتصه عشان تأدبه، أو عشان يعني إيه، كنوع من الأدب أو التربية. ولذلك تستمع لما تبدي من الآراء فتقر الصائل منها لا أحسنتي، لا أنت فعلا أحسنتي في التصرف ده، لا التصرف ده جميل، مثلا راحت البنت جابت كذا أو كذا أو كذا، بس أنا ما رضيتش أجيب كذا عشان قالت لها فعلا أنت عندك حق، كله الولاد بيكبروا وكذا. كلمة نصيحة من أم ناصحة أمينة. طيب، وتشجع عليها وتتلطف في رد الخاطئ، يعني ممكن تخطئ، ساعات البنات بيبقى فيهم شوية يعني ما فيش ظبطة، يعني إيه، تصحح من حقها التصحيح يعني، وترد بس في إنصاف وعدل وإحسان. ولذلك هنا وتتذكر قول ربي سبحانه وتعالى في ذلك، مستهدية بقول ربي، تبدي إن البنت دي، إن البنت دي هي بنتها، تحسس البنت دي إن هي فعلا بنتها. فتتذكر قول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ميبقاش دايما قولك عليها دايما، اي انسان في الدنيا لما بيجي قدامه دايما دايما دايما بيغلطه، حتى لو كان الانسان غلط بيشعر بنوع من الجرح، يعني انا مفيش اي حاجه بعملها صح، يعني انا مفيش حاجه بعملها حلوه. فيبقى ناخد الامر بنوع من الايه، باللين، ولا تفوتها ان تعبر عن السعاده تقومها بالحين والاخر ان بنت جوزها سعيد بانها، ربنا يسعدكم، ربنا يهنيك، ودايما تدعيهم بهذا الدعاء ودايما توريهم، ولذلك يعني تبين لهم اجمل المشاعر، ولذلك تكون الحمام محببه الى كنتها، لانها اثبتت ان كنتها حبيبه الى قلبها على العقيق. ان الكنه او مرات الابن تبقى دايما شعره ان حماتها ما بتحبهاش، باين في تصرفاتها انها ما بتحبهاش، باين في تصرفاتها انها ما بتقبلهاش كلام، دايما في تصرفاتها اللي دايما بتسفه من اقوالها وافعالها، دايما في تصرفاتها دايما بينهم بين بعض ايه، شحناء او بغضاء او كيد او كده، حتى تصبح هذه العداوه التي تكون احيانا مكتومه تصبح عداوه ظاهره يعني. فيزداد البغض ويزداد وتزداد البعد ويزداد الشقاق ويزداد الشقاق في البيت، لان لما بيحصل خلاف بين البنت وبين الحما، لما الزوج بيجيب البنت عند بيت حماتها بتبقى كانها هي ايه، غصب عنها، عكس ما بتكون البنت بتيجي وهي عارفه انها تيجي في البيت وتبقى سعيده، هتاكل اللي هتحبه وهترتاح اللي هتحبه وهتقعد مرتاحه، ولما هيتبسط مع جدتهم بتبقى الامر جاي وهي ايه، حاسه ان جايه فسحه، حاسه ان جايه سعيده، ودايما تبدي ان هذه الحما حما جميله وحما طيبه، ولو كان حتى من وراء يعني بيقولوا كده ايه، لكن عم بتقول يعني. اذا المساله تحتاج الى حصافه. النقطه الاخرى أن تكون، وهي من الحماة، أن تكون حكيمة عادلة في حكمها على كنتها، على عرض تبتلى الحماة بكنة على غير خلق حسن. أحيانا يعني تيجي للحماة والبنت متعرفة، أو البنت دايما يعني حاسة بنفسها، ممكن تكون مثلا حاسة بأنها جميلة أو حاسة بنوع من العزة، أو بعض البنات بيبقى عندهم شوية خلق، ولذلك إذا ابتليت الحمام بكنة مرات ابن على غير خلق حسن، فلا بد أن تكون يعني فيها نوع من الفظاظة، يعني مثلا تكلمها كلمة تقول لها كأني بالضبط. ساعات بعض البنات الصغيرين لما بيكلموا الكبير بيكلموا كأنهم نت بالضبط، زي أنت قلتي كذا، كأني بتكلم، مفيش توقير، مفيش احترام. ودي برضه من الأسباب يا جماعة، يعني أنا أعرف ولد طلق مراته علشان ما قالتش لمراته حضرتك عملتي كذا، لحمتها لأم، فمجرد بس ما قلناش تعمل اخلاق بس انت قلتي لي كذا انت قلتي لي كذا من غير ما تقولي فطلق الولد قال انت قلتي لامي كذا طب انت طالقه هو ده مش صحيح ده ظلم ده ظلم لكن انا بيبقى مش ده مبالغه مبالغه شديده جدا جدا اللي طلق مراته علشان خاطر انها حماه ام راحت اشتكت وايه اللي ما قالتيش ليه بتكلمني كلمتني بفظاظه اذا ممكن تكون الحماه تكلمها بنت الفظاظه لكن ما تهدمش بيت ما تكونش سبب في هدم البيت بل ده حصل وفعلا بيوت هدمت بسبب هذا الامر والله بيوت والله بيوت انفصلت عن بعضها بسبب هذا الامر تكون منصفه قد البنت قد تكون الزوجه فيها فظاظه او سوء معامله او هي شديده في معاملتها او تكون اتدلعت بيت اهلها او تكون مش عارفه قيمه النعمه اللي هي فيها كل ذلك وارد يعني فنقول لهذه الحماه العادله الكبيره المتزنه لا تنسي قول ربي ولا تستمي الحسنه ولا السيئه زي بالظبط اختك وقالت كده البنت بتروح حاطه لي الكوبايه كده وحاطه لي مش عارفه كده ولا تستوي الحسنه لا ولا تستوي الحسنه الحسنه ولا ايه السيئه ان الفعل التي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانها ولي الحمد لكن هنا في الايه امر شديد وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ يعني اياك تفتكري ان انت لو تنازلتي شويه او مش تنازلتي عن ضيعت كرامتك لا طبعا لكن جبتي لمرات ابنك حاجه خدي يا بنتي او اعنتيها في شيء ان انت كده كرامتك راحت لا وانتم العلماء كنتم مؤمنين لكن انت احتسبتي امر عملتيه لله لن يضعك عند الله زي بالظبط كده وانت بتحتسبي تقولي يا ربي ابتغاء سعاده البنت عشان خاطر ابني وعشان يدوم العلاقه في البيت ده هي البنت مش مؤدبه ايوه البنت لسانها صليط ايوه البنت كذا لكن انا مش هاهد بيت ابني وخلي ولاده يعني زي ما حصل بقول لكم انا شفت بيوت انفصلت البيت بسبب الام الام تبقى نفسها هواها يتطلق البقى الولد ده من البنت دي وتقول له اجوزك ست ستها ولا ست الكلام انتوا عارفين الكلام اللي في الامهات بيحصل ده ويحبس الانفصال علشان الام او البنت حصل منها ايه فظاظه او مثلا اسلوبها كده اتربت كده اتدلعت كده فنقول البيت بالشكل ده او الحمل بالشكل ده تتذكر هذه الايه انها بتتعامل مع رب كريم وان الدنيا احنا في الدنيا نبتلى ممكن نبتلى نبتلى بايه او نبتلى بايه نبتلى بمرض او نبتلى بالناس والابتلاء بالناس اهون من الابتلاء اللهم عافينا جميعا يا رب العالمين فانت ابتليتي بكنتك او مرات ابنك ده بلاء انت ابتليتي بحماتك لان حماتك صعبه او سيئه او كذا ده بلاء يبقى عليك ان انت تتأدبي مع البلاء وتصبري وتعاملي البلاء بالظبط كانك بتعاملي ايه ده قدر من رب سبحانه وتعالى ولذلك قيل من الدفع بالتي هي احسن ان تزوي الحماه عن ابنها سلبيات مرات ابنها واخطائها ما استطاعت الى ذلك سبيلا بعض الامهات الحماه اذا جالها ابنها تقعد تهد له مراتك عملت مراتك قامت مراتك سوت مراتك قابلتني كذا مراتك كانت اعلى وعملت كذا مراتك فتفضل يبقى لا عارف يرضي امه ولا عارف يرضي حماته واذا نصحتها بلاش تنصحها قدام الناس تنصحها على ايه؟ على الفراق مبينه لها حرصها على انها تريد ان يبقى هذا البيت معمورا بالخير والود والعمل الصالح وتستمر في صحبه هذا الولد او هذا اللي هو الابن يعني والاولاد يتربوا في كنف مين؟ في وجود الأسرة يعني الاثنين الأب والأم ولذلك الحماة التقية المسلمة الحكيمة العدل في حكمها بين كنتها وابنها إذا أرادت إذا رأت تجنيا من ابنها على من ضمن الحاجات اللي فيها إذا رأت ابنها متجني على البيت دايما ظالمها دايما يسيئ في معاملتها دايما يهزئها لا تاخده على جنب تقول انت غلط انت ليه بتعمل فيها كده ابني دي بنت ناس انت تحب ان اختك يتعامل فيها كده انت تحب ان انا يتعامل فيها كده تقوم تكون إنسانة لن يضع لها عند الله والله لن يضع لها عند الله عز وجل إنه ذلك أن لها من تقوى إما أنت سبحان الله أنت دلوقتي أنت حماة لما بيجيلك الغريبة أنت يا أيتها الحماة تجيلك الوحدة الغريبة بتعمليها جميل جدا ومع مرات ابنك اللي قاعدة معاك في البيت كأن مرات ابنك على ودك لا أبدا أبدا ده مش العدل ولا الحكمة أبدا ولذلك كوني عدلا إذا رأيت جميعا من ابنك على البنت مش تاخدك العاطفة بحبك لابنك إن هو اللي صح على طول لا مين قالك إن هو ابنك اللي صح على طول مش ممكن لابد أن يكون له أخطاء لابد أن تراعي إن عنده أخطاء لابد أن تراعي أن البنت المسكينة دي ممكن تستحمل خطأ مرة واثنين وثلاثة، لكن ما تحاوليش تخليها تهدم بيتها بأنك تعيني الولد ده عليها. أنت على حق، وأنت لو تنازلت شوية وأنت لو عملت معها كده شوية هتبتدي تعمل فيك الألفاظ اللي احنا بنعرفها في البيوت دي، ثم يكون من جانب أن ينهار ذلك البيت من ظلم الأم على هذه الكنة. ولذلك إياك إياك إن كنت حماء أن تناطلي على باطل، إياك بعاطفتك الجياشة لابنك كحماة إنك يعني تعيني على الباطل أو تحبي على الظلم. وتذكري وانت بتعملي كده إن في يوم قريب هنتحاسب، وتذكري قول ربي سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ومن أقرب لك من ابنك، وتذكري قول ربي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وتذكري أن المرأة المسلمة الراشدة المتأملة هذا الهدي العظيم لا تقع في اسم الجور أبدا، إيانا والجور، إيانا والظلم، لأن ربي عبد لا يرضى إلا العدل. ولو كان هذا العدل على حساب ابنك حبيبي، بس أنت بتعمل عدل مين؟ لا. هذا ملخص ما تكون الحمام مع زوجة بيك. لا تنظر دائما إلى عيوبك كثيرة، هي شايفاها من زور العيوب، لا ترى فيها. يعني لو كانت مسكت جوانب كده كتير في البنت دي هتلاقي فيها كتير جوانب كويسه، هي مع زوجته وهي ام ولده والبنت هادي وهي جدعه او مش جدعه، المهم انها البيت قائم وهي بتقوم على حاجته واشياء، وهي خلاص اصبحت زوجه لهذا الولد، وهي اللي بتربي ابنه او بتربي ولاده، وهي اللي سكن، هي السكن، الزوجه السكن، يعني اصبحت دي السكن مش امه بقى، خلاص السكن اصبحت مين؟ زوجته. فكوني أنت عدنا، كوني أنت عدنا لهذا السكن أن يقام. إياك أن أنت دايما تبينيله ترصيله مساوئها دي، مثلا سبيل مثال بتاكل كتير، دي نكدية، دي مبذرة، دي بتعمل كذا، دي بتطلب لحمة أو بتاكل لحمة كتير أو بتاخد أخذ كتير أو يعني معلومة كتير، دي هي في يوم من الايام هو هيكره زوجته، ما تبقى انت السبب في هذه الكراهيه. يعني ممكن يكون كان بيحبها جدا جدا وتتحول الحب ده الى ايه؟ بغض، وهتبقى انت السبب في وضع هذه البذور في قلبي لهذه الزوجه، فمش هتقدري تاخدي الاسم ابدا، مش هتقوي على ذلك الاسم. اذا الوعيه الراشده المسلمه المتامله في هذه دينها لا تجور ابدا ولا تاثر في وضعها في الزوجه. وكيف بهذه المراه الزوجة مع عصاريها؟ الحما بقى مش للبنت، للولد، يعني للزوج، يعني يبقى ده جوز بنتها. الفات دي كانت ايه؟ مرات ابنها، زوجة ابنها. المرة دي ازاي حالها مع ازواج بناتها؟ حالها ايه مع ازواج بناتها؟ اول حاجة نظرتها الى الصهر اللي هي اصهرها، يعني الصهر لا تختلف نظرة الحمام المسلمة المستنيرة التي دينها دي صحيح جوز بنتك اللي معاك ده. انت بتبص لجوز بنتك ده، وقد يكون زوج البنت راجل طيب وساعد بنتك، تبقى عايزه تحطيه في عينيك هم بيساعد بنتك. اذا نظرتك ليه كما انت كما انها تنظر الى كنتها نظرتها الى بنتها، بنتها تنظر الى سهرها نظرتها انه ايه؟ ابنها. وكما أنها تريد لابنها أن يكون من أحسن الناس، تتمنى لابنها أن يكون أحسن الناس وربنا يوسع رزقه وكذا، تتمنى أن الراجل ده جوز بنتها أن يبقى أحسن الناس اللي هو صهرها. فتعمل إيه بقى؟ إيه المطلوب منها مع صهرها اللي هو جوز بنتها؟ أول حاجة تحسن اختيار، تختار لبنتها فلا ترضاه إلا من أصحاب الدين. للوقت الولاد بيقول لك لابسين السلاسل والإنسيالات والمش عارف عامل ايه وعامل الحاجات اللي في شعره طلع ازاي ولان مش عارف ازاي ومش عارف بنطلون وشكله ايه. وبعد كده بعد شهرين ثلاثة اربعة تلاقيه تجدي البنت خرب. طب هو ده انت كنت مختار من البداية، ولا اختيارك؟ انت اخترتي ده زوج بنتك، ما اخترتوش على تقوى. طب ايه اللي عرفك شكل مظهره سلوكه ادينه؟ انت سألتي بيصلي ولا بيقوم بحق ربي؟ لا ما بيصليش، بس هيصلي بعد الجواز. طيب اذا انت لم تحسن اختيار هذا الزوج لبنتك ف فلا ترضاه إلا من أصحاب الدين، ولا ترضيه إلا من أصحاب الخلق، ولا ترضيه إلا من أصحاب السمعة الطيبة العطرة، كما حضر على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليكم. يعني ولا يستهويها فيه المظهر الأنيق والمركز المرموق والمال الكثير. أحيانا واحدة بتقول لي دلوقتي، أنا عارفة أن المعروفة أقول لي كده، يقول لي طب ما هو بيقولنا كده هو أنت وعاملين كده وكده، وبعدين بعد كده بيطلعوا إيه؟ قدر الله. لأنها تدرك أنها ستضم بتزوجها ابنتها ولا دليل لولادها، هتستأمنه على عرض بنتها وعلى أولادها وعلى حياتها وعلى سعادتها وعلى دخول بيت وهي آمنة. عايز أقول لك إن ممكن زوج البنت ده لما الأم بتكبر بيشيل في هذه الأم أكتر من ولادها والله. إذا كان زوج البنت تقي، والله إنه بيحمل في هذه الأم أحسن من صبيان أولادها اللي هم جايبهم من بطنها جدا، إذا كان ابنا صالحا صادقا بارا. إذا تستأمنوا على بنتها، اللهم ارزق كل بنات المسلمين أزواج صالحين يا رب، يا رب عظم حبهم ربي في يومنا والعالمين. إذا تختار فيه المروءة، تختار فيه القيم، تختار فيه الرجولة، تختار فيه الأدب، تختار فيه الدين، هذا الأمر شديد. تكرمه وتبره وتبره، فلا بد أن يكون سهرها موضع إكرامها وبرها تقدرها، تشعره في كل مناسبة إنه أنت أصبحت واحد، أنت ابني، أنت أصبحت ابني لأنك اقتربت من بنتي، لأن أنت جوز بنتي، أنت أصبحت دلوقتي أقرب إلي من بنتي. تود لو يعني تتمنى له وبنتها السعادة والتوفيق، وأنه العزيز المؤتمن، ممكن يكون هو العزيز المؤتمن ولا بيحدث، إن الحمى بتأتمن زوج بنتها على أمور كثيرة جدا، أحيانا ما بتأمنش، ممكن ما تأتمنش ابنها عليها، فوأنه العزيز المؤتمن على عرض غالي، والمؤمل المرجى لتحقيق ما تصل إليه بنتها من أمال عريضة وعزيزة وأمنيات، كما تشعر أنها أمه من كل ناحية بتخاف عليه من أم، فلا تضن عليه بنصح ولا تضن عليه بالدعاء ولا تأل جهدا في توفير السعادة لهذا الابن ولزوجته. تعين بنته على حسن تبعولها على زوجها، تعين بنتها اللي هي مراته، هو جوز بنتها، هي يكون عامل بنتها، لو لقيت بنتها ترفع صوت عليه تقول لها فيه ليه ترفع صوتك على جوزك، المفروض كذا، لو هي مش قادره تصبر عليه بس تقول لي بكره الاقي لها طريقه، لو هو عنده شويه حاجات مثلا يعني علاقته سيئه كده تقول لها بكره اصبري، والصبر مع الصبر ان شاء الله ربنا يمن عليك الخير. فتعين ابنتها على حسن تبعولها، يعني بمعنى شايفه ان بنتها مثلا عاطيه كل وقتها لاولادها، تقول لها ما ينفعش في الزمن اللي احنا فيه ده، زمن الفتن، الزوج عايز حيز كبير، عايز زوجة، هو الزوج مش عايز زوجة، مش عايز أم، لما بيتجوز يبقى عايز زوجة، هي عاملة أم لأولادها جميل، طب يعني هتروح تقول لهم أم من الشارع؟ لا، بس لازم تقوم بدور الزوجة، يعني تهتم بنفسها وتهتم في بيتها وعلاقتها وتهتم بشكلها وتهتم بزينتها وتهتم بطبها وتهتم بكل شيء، تهتم بوقت زوجها انه لما يجي تقوله لكن وانا فاضيه انا بذاكر الولاد، وانا فاضيه انا ودي الولاد النادي، وانا فاضيه الولد تعبان، وانا فاضيه البنت فيها، انت مقصر يعني. هي الحاله ده انعكس الحاله على زوجك في البيت، هيبقى البيت كانه بيت حقيقه، لانك ما اديتيش لزوجك اشباع ان يبقى زوج امام زوجه، لا انت ما عملتيش كده فقصرتي. فتعين ابنتها على حسن تبعه، فلا تكلف المراه المسلمه الحصيفه الرعيه نصح، تكف عن نصح بنتها وتزويدها بكل نافع، وتعينها على معرفتها شؤون بنتها وزوجها وولادها، هتقول لها ما انا مشغوله باولادي، جميل انك تبقى مشغوله باولادك، ربنا يجرك عليهم خيرا، بس خلي بالك كمان ان زوجك حق كبير لازم تأدي حق هذا الزوج. طب أنا منشغلة معلش، بس خلي بالك إن أنت حق الناس ليكي، حق الحقوق عليكي زوجك، وأما بالنسبة للرجل أمه. إذن فتفتح عيني ما تعرفين الحمى الجميلة لما تلاقي زوجة ابنها زوجة ابنها الحمى لما تلاقي زوجة ابنها مقصرة في نفسها تاخدها على البنات مقصرة ليه؟ انت بتشوفيش البنات الوقت بيعملوا ايه؟ بيلبسوا ازاي؟ بيعملوا ايه؟ حبيبتي تهتم بنفسك وكذا وكذا ومش عارف ايه؟ الحمى هي بتعين زوجة الابن عملها تهتم بنفسها عشان زوجها عشان ابنها عينها مصدرش بره. فما بالك بقى بالام تقوم تلاقي بنتها مشغوله. طب تيجي بقى الام اللي هي برضه خايفه على ابنها على بنتها طب هتعمل ايه؟ ما هي غلبانه ظروفها. لا هيضيع منك، مش هيحب البيت، مش هيحب الزوج. والله العظيم ما بيخلي الفراق بين الزوج والزوجه الا ان الزوجه مهمله في حق زوجها، مش واخده بالها ان في حقوق زوجيه. خلاص مجرد ما جابت ولادها تحولت الى ام فقط وليست زوجه، مش هينفع. ف تفتح عين ابنتها دوما على ما يسر الشيء اللي تسر الزوج وتسعد الزوج، تشجعها على القيام بواجبات الزوجيه والاسريه، وان رأت من ابنتها شيئا من تقصير او تراخي او لا مبالاه سرعت الى نصحها الى تسديدها الى مساعدتها، بحيث لا تترك لصهرها على ابنتها مأخذ. اما يجي يقول لها يشتكيلها امي دي ما فيش، امي ما بتديني انت كذا، دي مهتمه بولادها بس. ما تردش الام تقول له ايه؟ الحما يعني ليه حماته بقى هو صراحه تقول له ما تعمل ايه يا ابني ما الولاد في ايديها وكده. لا تقول لبنتها معلش تعالي على نفسك شويه اتحولي اتغيري. هيحاول والله اللي بتغير الرب ان حسن العلاقه من الزوجه تبدل الزوج الى في العلاقه اجمل يعني. فلا تنسى ان تنوه بين الحين والحين بمزايا وايجابيات. هتقول ما فيش ايجابيات خالص؟ لا في اكيد، فيش حد ما فيش ايجابيات، في ايجابيات، لكن انت مش واخده بالك من الايجابيات واصبحت سلبيات كتير كتير كتير. ليه؟ لان قصرتي فأصبح هو مقصر. النقطة الأخرى التي تلي ذلك على الحماة لصهرها أن تكون لا تتحيز لابنتها، تكون عدل. إذا نشب خلاف أو سوء تفاهم لابد أن تكون عدلا في العلاقة. فإذا حدث من ذلك حدث ذلك يعني بين بنتها إنها لابد عليها أولا حسن التباعد، قيمة بواجبتها الزوجية، مراعاة رغبات الزوج المشروعة، فلا تتحيز لبنتها على زوج بنتها، بل تنطق بكلمة الحق. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليما، ولو على بنتك ولو على أقربين. إذا رأت من بنتها ميلا إلى إسراف في النفقة بغير حساب، ولم تجد يعني البنت دي محتاجة النصف، نصحتها تقول لها ما هو ده مالك ومال زوجك ومال ولادك، خلي بالك. مش تقول لها اني القصقصي نحت القصقصي ايه ليش باين ولا ايه كده. لا لا المفروض انها صحة وتذكرها بقول ربي نحت والذين اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ايه. تقول لها صرفي بس بالعقل يا بنتي بالرحمه، ما تبقاش كل نفقاتك بهذه. اذا ما اذا رات في احيانا المراه تجد في شخصيه ابنتها شخصيه طاغيه، راجل طيب او زوج طيب او الولد طيب مسالم يعني الزوج مسالم والبنت مفتريه او الزوجه مفتريه يعني او مين بتحيف يعني على كرامه الرجل مثلا وقوامته، تقول لها لا عيب، لا الرجال مقاومين على النساء، انت كده اساتي، انت كده تعديتي على قوامته، فشعر هنا في البنوع من الايه الخزي. لا طبعا تذكرها قول ربي الرجال مقاومون على النساء، اذا انت عليتي صوتك عليه وفعلتي كذا وفعلتي كذا انت نسيتي نفسك معه وانت نسيتي ان القوام للرجل او هي الافضليه للرجل بالانفاق كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم افضليه الرجل على المراه باللي هي القوامه والنفقه وللرجال عليهما درجه كما قال. الحماء الذكيه ايضا تكون حكما عدلا بين ابنها يعني ابنها وصهرها، تسوي ده لو كان ابني هعمل فيه ايه، ده لو كان ابني كنت هيبقى الامر ازاي ازاي، كما تحقق لابنها وتعين ابنها على القوامه. لو لقيت ابنها لو لقيت زوجه ابنها بترفع صوتها عليه مش هترضى له كده، كذلك لو لقيت بنتها بترفع صوتها على ابن زوجها المفروض انها هترضى تكون في ذلك تشعره برجولته وبالحزن، وهذا منتهى العدل والحكمه. فتأخذ اللي هو الحماة الموقف العدل، وإذا قلتم فعلوا ولو كان لا قربة. أن تكون في حق من ضمن الأشياء أن تكون الحماة مع عصاها لا يقف في مواجهة المشكلات، يعني عقلانية. يعني أنا بشوف بعض مثلا أمهات بيجوا البنات في أول الجواز بيحصل مشاكل كتير جدا، وقد تكون المشاكل تصل إلى أن الولد يقول البنت إيه روح أقول لبيت أهلك. لو الأم بقى تمسكت وبعدين بقى يجي له مزايا بدون ما هي بعد فترة طفل يوم هي بعد إيه أمه تاخد الأول أبوه ياخد البنت ياخد الزوجة يعني الأم تبقى عاقلة روح معه. لكن لو الأم أصرت لا ده يجي بنفسه يعمل بنفسه يا كذا وكذا وكذا هتبص المشاكل هتحصل فيها إيه؟ هتكبر وهتزيد وهتحصل فيها مشاكل كبيرة جدا. إذا لابد أن تكون في مواجهة المشكلات لا لقاء. قد يكون الصهر ذا عقلية خاصة يعني العنيد لا ترتاح لها الزوجة ولا الحمام، ودي حلبة أخيرة، وذا مزاج خاص مزاجه دايما كده قافل على نفسه، أو من هنا يحصل تنافر شديد وخلاف وشقاق. فواجب الحمام المسلمة تعمل إيه؟ المتزودة بهدي دينها في ذلك الأمر تحسن الأمر في مخاطبة هذا الرجل، يعني مش سهل الأساس، تستخدم الحكمة في معرفته، لا يخاف الوصول إلى نفسية وعقلية، لا تيأس من بلوغ هدفها، ويكون ذلك بشيء من الصبر والمصابرة، تحذر كل الحذر من تضخيم سلبيات سهرها لبنتها. لما تيجي بنتها تقول لها ماما عمل كذا وعمل كذا، يا ماما ده فيه كذا، يا ماما ده فيه كذا، تقول لها معلش متضايق شوفه ضايق عامل كذا اصبري يمكن انت قصرتي في حقه الولاد برضو كذا، يعني تقوم الام تمتص ايه السلبيات، بل تحاول ان تهون من شأن ما استطاعت اليه وتسعى جاهدة في معالجة السلبيات بالوسائل المشروعة الحكيمة ما دامت تلك السلبيات لا تجرح الزوج في خلق ولا في دين. يعني مش هو مثلا مش تارك دينه لا، فلا يكون ذلك، ولذلك لا يستحق ذلك ان يكون سببا في هذا المصرح حياة زوجية. هو طبيعته كده، واحد يقول طبيعته مثلا ممكن شيء او واخد جنب على جنبه مع يعني لوحده التصنيف، ما ينفعش نقول نهدم البيت علشان هذا الامر. تكون الحمايه المسلمه بناتي المستنيره في دينها خيرا وبركه على بنتها وزوجها، دعامه في العلاقه الطيبه بينهم، ام ثانيه للزوج وليست علوه التقليديه للازواج، لانه دايما نقول الحما ايه تعرفي حاجات كتير بيقولوا مسميات كتير كده كما عشان في بعض الناس يعني طبعا مشكله ابدا الحما مشكله ابدا. يتندر المتنبرون بتلك العلاوات الدائمه الابديه المستحكمه وما هي الحقيقه الا نتيجه سوء تطبيق لاحكام الشريعه، لكن لو حققنا الشريعه هتبقى الحما ام ثانيه سواء البنت او الولد. ولذلك بعض البنات تقول ايه والله انا حماتي أقرب إلى قلبي من أمي، وبعض الأزواج بيقول والله أنا أم زوجتي أقرب إلي في قلبي من أمي. يتوقف على المعاملة الجميلة. إذن نتصور حجم السعادة التي تحسها الأسرتين لو إن المرأة مؤمنة تقية الحماة، يعني تتولى الأسرة الكريمة المباركة للابن، فتكون الحماة صديقة ومحبوبة للصهر والكنة على السواء، والعكاس ذلك على الأمر بكل أمر شديد. وإلى هنا نقف في الحمام مع درس الحمام. ساعة ما قلت الدرس وانا رايح قاري على فيس عماله جمع دماغي اللي انا قريته، فقريت المراجع منزلين والله بالصدفه، واحده بتقول لي قومي يا بنتي اللي جنب جوزك ده فيه، وتقول لمرات ابنها قومي من جنبه ده انت خلعتيه. لا يا جماعه كده يا جماعه ده ولا عشان جمعتها دلوقتي. طيب شايفين اللي يعني شايفين الظلم، يعني شوف الظلم، هي بتقول لبنتها لبنتها يعني شوف العكس، مفيش ميزان عدل خالص، ده مفيش رمان، يعني شوفي عكس اللي احنا بنقوله. فازاي تدوم العلاقه، ازاي تدوم العلاقه اذا كانت البنت حاسه ان هي إيه عيني مثلا، او الحما حما مثلا الحما اللي هي الحما اللي هي اللي هنقول بقى دلوقتي حما وعندها كنه، يعني مرات ابن، ان مثلا لو الزوج مثلا لو ابنها يعني دايما مثلا ودود مع زوجته اللي هي تبقى مرات ابنها، وبيخرج معاها وبيجي معاها وبياخد رايها وكده، تقول له هو انت ما تعرفش تمشي انا باللزقه دي كده يعني. طيب تعالي بقى لو جت بنتها امشي ورا زوجك روحي خدي معاها روحي معاها. طب الله، طب انت بتقول ليها هو امشي معاه واخرجي معاه، ما تسيبيش يا بنتي جوزك لوحدك، يا بنتي ما تسيبيش جوزك. طب ما انت بتقولي لبنتك ما تسيبيش جوزك لوحدك ابدا، وبتقولي لابنك يا ابني شم نفسك شويه انت اتخنقت يا مسكين. طب يعني ازاي؟ يبقى فيش عدل. يبقى المفروض ان انا بدايه نقول ايه نقول للحماه كوني عادله عشان تكون العلاقه جميله بينك وبين ايه ابنك الجديد وبنتك الجديده اللي هم اقرب اليكي ممكن من بنتك وابنك الحقيقيين اللي هم اساسا هم البنت او الولد اللي انت ولدتيهم او هم من رحمك. فممكن يكون اقول لك ممكن تكون الابنه مرات الابن. وعلى فكره ممكن تصل العلاقه جمال العلاقه يعني اذا البنت احسنت العلاقه وصبرت في الاول شويه والله ممكن تصل العلاقه للعلاقه جميله جدا. بس تكون الحمه متزنه يعني مهم جدا الحمه تكون متزنه. لو الحمى متزنه البنت والبنت كانت عندها مشاعر جميله طياره هتجدي والحمى ما عندهاش جزء الغيره ده ان هي دلوقتي تخليته مني وكذا هتجدي المرات الابن دي عند الحمى قره عين. انا بقول لكم انا بقول هذا الامر والله عن تجربه ان ممكن تكون مرات الابن قره عين الحمى اذا كانت احسنت البنت مع حماتها وكانت بتتعامل معها بموده ولطف وجمال ورقي في المعامله وتخاف عليها وعايزه تهديها وعايزه تجيب لها وحاسه انها يعني حاجه كبيره قيمه دي قيمه في حياتك. اه طبعا دي قيمه في حياتك لان هي اللي جابتك مين الراجل اللي عندك ده. طبعا الراجل ده مش جاي سبحانه وتعالى ربنا رزقك بيه هو ايه من الست دي اللي انت ما بتحبهاش وما بتحبهاش. طيب وانت كمان وانت بالنسبه اللي هي العكس يعني بالنسبه للحنا انت جات لك بنت جديده احسني وسلمي يعني خليكي مسلمه وتبقيش حادة لأن الحادة دي بتاخد كل شيء يعني تعرفين الإنسان بيبقى حاد والحاد بيتقلب يعني الإنسان اللي بيبقى فيه بيقولوا إيه عنده حدة عنده غلظة عنده فظاظة حتى هو ميبقاش مرتاح. إنما الإنسان اللي لين وبيعيش في حياته لين ولين في معاملاته ولين في معاشرته يحسن المعاشرة مع كل الناس يحسن المعاشرة مع كل هتجدي في معاشرته حتى أحيانا بعض الحموات بتجد وده وارد جدا أحد الحموات بتجد مثلا بعض العيوب في مرات الابن كتير بتلتصها الحمى بتلتصها طول ما برضه كله عليا لأنك بتغمض عينينا عن الأمر نغض طرفي هتغض الطرف عشان البنت يمشي مش هو راضي بيها خلاص بتقولي مش هو راضي بيها يشي يعني قصدي الحمد لله خلاص خلاص هو حر يعني وانت كمان يعني سبحان الله طمنتي بنتك بنتك بيبقى فيها عيوب قد الدنيا وليه تبقي نفسك جوز بنتك يبقى مثالي جدا. طب ما هي بنتك مش مثاليه زي ما مرات بنتك مش مثاليه زي مرات ابنك مش مثاليه. فاقبلي الامر على علتي احنا بنقبل كل شيء على علتنا لان يعني دايما نقول كده لنفسنا بناتي حاجه من لك باخيك كله يعني ايه من لك باخيك كله يعني ايه يعني مين اللي هيلاقي انسان كامل ما فيش حد. يبقى خدي صاحبتك على علتها فيها عيوب خلاص وفيها حلو خدي الحلو شوفي الحلو اللي فيها ولو جات لك بقى الشيطان قاعد يوسوسك بس شوفي بتعمل ايه بس شوفي دي فيها عيب كذا بس قولي ما برضو فيها جانب حلو كذا ما هي فيها جانب حلو كذا ما هي برضو جميله من ناحيه كذا ما هي في يوم من الايام احسنت اليا ما هي في يوم من الايام تعاملت معايا بالحسنى يظهر الدرس عجبك قوي عشان كده انتوا ما شاء الله مبسوطين من الحمام دي كلكم حموات حاسه ان في تجاوب شديد كده النهارده في الحمام تجاوبكم بقى خير انا اكتفي بس كل قلبي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.